والآن مع الشريط الثالث. يقومون من الأعمال ومن البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدعون محبته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. وقد جعل الله سبحانه وتعالى ميزانا توزن به المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كثر أدعياء المحبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، حتى اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وتعرفون كلام الحسن في هذه الآية إن الله امتحن العباد وجعل لهم دليلا على محبته لما كثر الأدعياء لهذه المحبة. فيا إخوان، مصيبتنا اليوم هو ضعف التعظيم للنصوص، والمسلمون كانوا وقافين عند النصوص. إذا جاء الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم آمنا به كل من عند ربنا، كما مر في الآيات التي قبل قليل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر إلى واقع سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عنهم، وانظر إلى واقعنا، فإلى الله المشتكى. نعم. يقول ألا وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والد الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكره بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له كيف استوى على عرشه، فقال إنا لا نعلم من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. أحسن. هذا هو الشاهد الثالث من أقوال السلف المتقدمين عن، وهو قول أبي علي الحسين بن الفضل البجلي، وهذا الإمام المفسر المحدث اللغوي الذي قال عنه الحاكم، قال كان إمام عصره في معاني القرآن، توفي سنة 42 بعد 200 وعمره 104 سنين رحمه الله تعالى. فسئل، وهو إمام في التفسير، سئل عن الاستواء، وقيل له كيف استوى على عرشه كما يقول المعطلة والمتكلم، فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، أو إنا لا نعرف، أو أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. هذا يؤخذ منه منهج أن المسلم يجب أن يكون وقافا عند حدود الله، وقافا عند النصوص. الله أخبرنا بأنه استوى، نعم، كيف استوى؟ لم يخبرنا، فنقف عندما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا غيب لا نقول فيه بآرائنا ولا بتوهماتنا ولا بتخيلاتنا ولا بعقولنا، لأن هذا لا سبيل لنا إلى الوصول إليه، وإنما نقف حيث وقف النص. أخبرنا بالاستواء وثبوته، نعم نقول به، لكن كيف استوى؟ لا نعلم ذلك. نعم. أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. أحسنت، وهذا شاهد رابع من أقوال الأئمة، وهذا قول الإمام أمير المؤمنين في الحديث الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى المشهور المعروف، يقول نعرف ربنا فوق سماوات فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه. هذه العبارة عبارة جديدة، وهي قوله بائنا من خلقه، وهذه التي أشرنا إليها في ماذا؟ في أن بعض السلف قد يزيدون بعض العبارات للتوضيح وقطع الإيهام، فلما رأى الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أن بعض الناس يزعمون أن الله في كل مكان وأنه في الأرض، فأضاف إلى معنى أن الله في العلو وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه مستو على عرشه، قال بائنا من خلقه، بمعنى أن هذا الاستواء استواء حقيقي لائق بالله عز وجل، ويلزم من ذلك في إثبات العلو أن الله سبحانه وتعالى لا يكون ممازجا ومخالطا مع الناس في الأرض، فلذلك قال بائنا من خلقه، وأصبحت هذه العبارة يذكرها أهل السنة في عقائدهم في من أجل الرد على من؟ على الحلولية الذين قالوا بأن الله معنا في الأرض، تعالى الله سبحانه وتعالى بذاته، فنصوا على أن الله بائن من خلقه أي منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى. وهذه العبارة وهذه اللفظة التي ذكرها أئمة السلف من أجل بيان حقيقة معتقد الأئمة السابقين، ومن أجل قطع التوهم الذي قد يفهمه بعض الناس من بعض النصوص مثل المعية وغيرها في أن الله سبحانه وتعالى في قول الحلولية في حلول الله سبحانه وتعالى مع البشر في الأرض، فنصوا على البينونية في كون الله سبحانه وتعالى في العلو، فهذا يدل على أن الله بائن من خلقه أي ليس بمخالط ولا ممازج ولا مماس لخلقه سبحانه وتعالى. وهذا مثل إضافة منزل غير مخلوق في القرآن الكريم للرد على أولئك الذين قالوا بهذه العبارة، فنص على أنه غير مخلوق للرد على بدعتهم وما شنعوا به من ذلك. فكذلك ابن المبارك هنا رحمه الله تعالى قال بائنا من خلقه للرد على من؟ على من؟ على الحلولية الذين يقولون بذاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال علل وبين لماذا قال بائنا من خلقه، قال ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا، وأشار إلى الأرض. وهنا تلاحظون أنه كيف نسب الجهمية إلى الحلول. الجهمية جهمية، ولعلكم تذكرون في أول درس حينما قلت لماذا يبدأ العلماء بالكلام على صفات الله عز وجل، لأن الجهمية بطائفتيهم لما قرروا من تلقاء أنفسهم وعقولهم بنفي الصفات، ومنها نفي العلو ونفي استواء الله عز وجل على عرشه، انقسموا طائفتان، فمنهم من قال إذن أين الله، فمنهم من قال بأنه وجود الله عز وجل وجود ذهني فقط لا واقعي، وهؤلاء غلاة الفلاسفة، ومنهم من قال لا داخل العالم ولا خارجه. طيب أين يكون لا داخل العالم ولا خارجه؟ هذه العبارة غير معقولة وغير مقبولة أبدا. إذا كان لا داخل العالم ولا خارجه يلزم من ذلك أن يكون وجوده ذهني أو أن يكون معدوما سبحانه وتعالى، تعالى الله. فقالوا لو قلنا بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذه قضية مسلمة عندهم، فإما أن نقول بأن وجوده ذهني أي لا وجود له في الواقع في الحقيقة، أو نقول بأنه عين الموجودات، فهو في كل مكان وهو عين الموجودات، قالوا وهذا أسلم من أن نقول بأنه لا وجود له على الحقيقة، فقال بذلك الحلولية، والقول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، القول بأنه وجود ذهني قالت به المعطلة. فالجهمية طائفتان، جهمية معطلة وهم الذين يقولون بأن وجود الله عز وجل وجود ذهني مطلق، والطائفة الحلولية الذين قالوا لا هذا يلزم منه العدم، إذن نقول بأن الله في كل مكان وبأن الله حال وممازج لمخلوقاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فرد عليهم ابن المبارك رحمه الله تعالى ورد عليهم أئمة السنة بأن الله فوق سماواته بائن من خلقه، أي متميز عنهم، ليس بمماس ولا مخالط ولا حال فيهم سبحانه وتعالى. نعم. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل النيسابور، وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى على سبع سماوات فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، هذا الكلام من ابن خزيمة رحمه الله تعالى في بيان أن جحد استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه عز وجل تكذيب صريح للقرآن، والقائل بهذا الكلام كافر إلا إذا كان متأولا، وإذا كفر بعينه فإن هذه أحكام الكافر، أحكام المرتد، أنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحته وجيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها من أنا؟ فقالت فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله تعالى على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق سبع سماوات على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله تعالى لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. أحسنت. هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى يقول وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة إلى آخره. هذا النص منه نأخذ منه أن أبا عثمان الصابوني كان شافعي المذهب في الفروع، كان شافعي المذهب في الفروع، وهذه المسألة نأخذ منها الرد على من زعم أن مثبتة الصفات ليس الحنابلة فقط كما يزعم بعض المتأخرين، فيقولون الحنابلة هم المثبتة والإثبات عندهم هو التشبيه، فالأئمة الأربعة كلهم يثبتون الصفات، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك تقدم كلامه معنا الصريح الواضح في هذه المسألة، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذا النص، والإمام أحمد رحمه الله تعالى كما هو معروف عنه، فالأئمة الأربعة كلهم من مثبتة الصفات، وكلهم على منهج أهل السنة والجماعة في الصفات، لا خلاف في ذلك. يعني هناك يعني الكلام في مسألة الإيمان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مع أنه قد ثبت عنه رحمه الله تعالى أنه رجع في آخر كلامه إلى القول بقول أهل السنة في دخول العمل في مسمى الإيمان. وإلا فالصفات، وسيأتي كلام له أيضا، فهو من مثبتة الصفات. وعليه فإن بعض المناوئين وبعض المتأخرين يزعمون لصد الناس عن ما عليه أهل السنة والجماعة، يزعمون أن المثبتة إنما هم الحنابلة فقط، وقد اشتهر ذلك عن كثير منهم حتى في بعض حواراتهم ومجادلاتهم. ذلك الرجل الذي تكلم لما تكلم أحدهم في إثبات صفة الكلام لله عز وجل أو إثبات الاستواء أيضا، هنا قام أحد الناس فقال يعني بالبديهة، فقال يا إمام، ما دليلك على مسألة أن الاستواء بمعنى الاستيلاء وهو التأويل، وهذا لا تعرفه العرب؟ قال قول الشاعر الأخطل: استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قال يا إمام، إيش هذا الكلام؟ الحنابلة إذا سئلوا ما دليلكم؟ قالوا: قال الله قال رسوله. وأنتم إذا سئلتم ما دليلكم؟ قلتم: قال الأخطل النصراني الشاعر. إيش هذا الكلام؟ بهذه العبارة إيش هذا الكلام؟ الحنابلة يقولون قال الله قال رسوله، وأنتم تقولون قال الأخطل، والأخطل شاعر نصراني، وهو عمدة المذهب الأشعري في الاستواء هذا البيت. وفي الكلام النفسي الذي سبقت الإشارة إليه يستدلون على كلام الله عز وجل ويقدمونه عليه بقول الأخطل بقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالشاهد من هذا أنه شهر عن الحنابلة أنهم من مثبتة الصفات، لا شك في ذلك، ولكن ليس هذا حكرا عليهم. فكل الأئمة المتقدمين، الأئمة الأربعة وأتباعهم المتقدمين، كلهم من مثبتة الصفات، وكلهم من أهل السنة والجماعة. وهذا كلام الإمام مالك رحمه الله تقدم معنا، وهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. يقول المصنف: فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء. وأي إقرار أكبر من هذا، بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية، بصفة العلو والفوقية. قال: وإنما احتج الشافعي رحمه الله رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به. وهذه قاعدة الإمام الشافعي وكل الأئمة، لا يروي خبرا صحيحا ثم يخالفه. وهكذا يجب على المسلم، أنه إذا ثبت عندك الحديث النص فلا يجوز لك أن تخالفه لقول أحد كائن من كان. فهذه قاعدة، يقول: لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به إلا ويقول به، أي لا يقول بخلافه أبدا. وأنكر أشد الإنكار على من سأله بقول خلاف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في التدليل على هذه القاعدة للإمام الشافعي ولجميع الأئمة. كلهم يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك لا يجوز لنا أن ننسب قولا لإمام من الأئمة يخالف نصا رواه نصا شرعيا رواه بإسناد صحيح إليه أبدا. الدليل على ذلك أو الأدلة، يقول رحمه الله: أن الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم نعم فاعلموا أن عقلي قد ذهب, يعني كيف أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقول بخلافه, يعني لا يقول بهذا عاقل, لا يقول بهذا عاقل, يصح عند الحديث ثم يخالفه. انظر إلى أحوال المسلمين اليوم الله المستعان, وانظر من عجائب المتأخرين أنهم يقلدون الأئمة الأربعة في ماذا؟ في الفروع, ويخالفونهم في الأصول, بل يزعمون أن مثبتة الصفات مشبهة والمشبه كافر, فكيف يجوز لهم أن يقلدوهم في الفروع وهم قد خالفوهم في الأصول؟ هل يجوز لي أن أقلد في الفروع من أعتقد أنه مشبها؟ وهذه من نسأل الله العافية من العماية ومن التناقض. عند المتأخرين تجده مثلا يقول فلان في التعريف به فلان الشافعي مذهبا, الأشعري عقيدة, النقشبندي طريقة. شوف نعوذ بالله تفرقت بهم السبل, فالفروع له إمام والأصول له إمام والسلوك له إمام, مع أن الواجب أن إمامنا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, وهؤلاء الأئمة نجلهم ونقدرهم ونقتدي بهم في فهم ما جاء عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا نتيجة البعد عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, تفرقت بهم السبل, كل حزب بما لديهم فرحون. طيب إذا كان الشافعي مشبه على قولك والمشبه كافر, فهل يجوز لك أن تقلده في الفروع؟ كيف تقلد كافر في الفروع؟ نعم نعم. رحمه الله تعالى. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله تعالى روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال أتراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم, أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ لا. قال أبو عثمان نعم. يعني ذكر هذا على سبيل الاستغراب والإنكار, لما روى حديثا قال تقول بهذا الحديث, يعني مذهبك على هذا الحديث ولا تخالفه؟ قال تراني في بيعة معابد اليهود أو كنيسة ترى علي زي الكفار, يعني أنا مسلم ولا كافر؟ أنا ذا مسلم في مسجد في بيت من بيوت الله في المساجد وعلي لباس وزي المسلمين وأستقبل قبلتهم وأروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقول بخلافه, هذا لا يقول به مسلم. معنى كلامه أن هذا لا يقول به مسلم, أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول بخلافه. نعم. قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يجروه للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال. قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا, إذا سمعوا خبرا حديثا في صفات الرب سبحانه وتعالى ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يجروه على الظاهر, والصحيح أنها بالواو, لم يقبلوه ويجروه على الظاهر, ثم قال ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر عن أصله وإبطال ما خالف عقولهم وأرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله. فإذا هو كان أعرف بالرب جل، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. أن أهل السنة إذا جاءهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلوه ولم يجادلوا في ذلك، ولم يجادلوا، عليه أن يتثبت أو قد قاله. الصديق رضي الله تعالى عنه لماذا سمي الصديق؟ لما أخبر وقيل له عما جاءه المشركون لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الإسراء والمعراج، وهذا أمر لا يقبله العقل أبدا، يبات في مكة ثم في نفس الليلة التي تحتاج إلى شهر يذهب به ويذهب إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء ثم يعود في مكانه، العقل لا يقبل هذا الشيء. فهم ظنوا، قالوا هذه هي القاضية، خلاص ما أحد يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا قال: اسمع ماذا قال صاحبه. قال: وما قال؟ قال: يقول إنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم رجع إلى بيته. ماذا كان قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله، أهم شيء أن يكون قاله، إن كان قاله فقد صدق، ما في مجال لله. ولذلك كما يقول هنا الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنه إذا سمعوا خبرا في صفات الرب أو في غيرها من من من الأخبار، أهل البدعة ردوه أصلا ولم يقبلوه ولم يجروه على ظاهره، تأولوه بما يخرجه عن ظاهره بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال ما خالف عقوله. وفي هذا يقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى، يقول: واعلم واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، الآراء والأهواء يعني الكشف والوجد وغيرها والمنامات. واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على العقول، يعني ما استحسنته عقولهم، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور، المأثور من كلام الله ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم هو المتبع. ولذلك تلاحظون أنهم يقولون أي حديث يأتي يقولون إذا صح الخبر ولم يكن محالا عقلا قبل، شف جعلوا العقل هو الحكم، يشترطون أن لا يكون ألا يكون إيش؟ أن يكون العقل موافقا له، فهذا اتباع للعقل، وقدموه على النقل كما تعرفون في في في في في مسألة تقديم العقل على النقل. هذا هو الفارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، الذين يقدمون آراءهم وعقولهم وأقيستهم واستحساناتهم وسياساتهم على نصوص الكتاب والسنة، هؤلاء المبتدعة. وأهل السنة لا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله قول أحد كائنا من كان، حتى الصحابة رضي الله تعالى عليهم، كما تعرفون في قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه في نكاح في في في في المتعة في الحج، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ما يجوز أن يقدم حتى وإن كان قول أبي بكر وعمر، وهم أفضل هذه الأمة إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. غيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن ماقل عن أبيه أن الجعد بن درهم، نعم نقف عند هذا، يقول قال الزهري إمام الأئمة وغيرهم من علماء الأمة رضي الله عنه وعنهم على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذه قاعدة، هذه قاعدة أهل السنة، من الله البلاغ، الله سبحانه وتعالى يأمر والنبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، يبلغنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فعلى الرسول البلاغ، وعلى الله سبحانه وتعالى البيان، أن ينزل علينا، أن يبين لنا، أن يعلمنا، ونحن علينا التسليم. آمنا به كل من عند ربنا، ويسلم تسليما. ما يحاكمون العقول، يقول لا والله هذا الحديث مشكل، هذا الحديث يتعارض مع كذا، هذا الحديث يترتب عليه كذا، هذا النص. إذن هنا حكمناه على عقولنا، وجعلنا العقول هي المقدمة، فرددنا النصوص والتشريع وأحكام الله تعالى بسبب سياساتنا وعقولنا. نقول الربا النصوص صريحة، نعم فيه، لكن لا يقوم اقتصاد إلا على الربا، فلا بد من إقرار الربا. هذا تقديم السياسات والعقول على أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الصفات يقول لا، لو أثبتنا الاستواء هذا في تشبيه، إذن نرد النص. قل أأنتم أعلم أم الله؟ وتلاحظون في آية الاستواء الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. هل هؤلاء أعلموا بالله من الله سبحانه وتعالى؟ هل هم أعلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هم أحرص على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والقصة التي ذكرناها البارحة يعني حجة ملجمة عقلية في رد كل بدعة وكل ابتداع وزيادة على نصوص الكتاب والسنة. فهذه قاعدة عند أهل السنة، كلام الزهري على الله البيان، أو من الله حيث بعض الروايات من الله البيان، لأنها يعني أليق، لا نقول على الله، لكن من الله البيان. وعلى الرسول البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما نزل إليك من ربك. وعلينا نحن دورنا التسليم. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم، المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الفرق بين أهل السنة وبين المبتدعة في موقفهم من الصفات والتسليم، بيان أن الموقف على السنة هو التسليم المطلق للنصوص، ومنها نصوص الصفات، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى أول من طرح التشابه ورد النصوص وتعطيل الصفات لله سبحانه وتعالى، وهو الجعد بن درهم الذي سبق أن أشرنا إليه في المجلس السابق، في أنه أول من قال بخلق القرآن، وأول من نادى بتعطيل الصفات عن الله عز وجل. بعد الجعد بن درهم أخذ منه الجهم بن صفوان، لأنه قتل كما ورد هنا لبدعته، فتلقف منه وأخذ منه الجهم بن صفوان، فنسب التعطيل لمن؟ للجهم، فسميت الجهمية. وإلا فأستاذه الأول هو الجعد بن درهم. فلذلك لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن الاستواء وأقوال المعطلة فيه وأقوال أهل السنة في التسليم له، ذكر ناسب أن يذكر أول من نادى بالتعطيل وإنكار هذه الصفات، وما هو موقف الولاة من هؤلاء المبتدعة. فذكر قال عن معقل عن يوسف بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد ابن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله عز وجل، فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لا أظنك من الهالكين يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك أو لما قلت ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. هذا الذي يسأل عن المتشابه، الذي عنده في قلبه مرض، في قلبه زيغ، كما قال الله عز وجل: يتبعون ما تشابه منه، مثل الذي كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، صبيغ بن عسل، هذا كان عنده تشويش في ذهنه، فكان يسأل عن بعض المتشابه، والذاريات ذروة ما هي ونحوها من النصوص. فسمع به عمر رضي الله تعالى عنه، فسأل الله أن يمسكه أو أن يعني يجعله تحت يده. فلما كان يوما والناس يتغدون، قيل له: صاحبك الذي تسأل عنه شوف مع الجماعة شوف يتغدى. فجاء إليه عمر رضي الله تعالى عنه فكشف عن رأسه فلم يجده محلوقا. لماذا؟ لأن عمر عنده أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وأن سيماهم التحليق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حث ويعني قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. فكان يود أن يكون قتال الخوارج على يديه رضي الله تعالى عنه، لما في ذلك من الفخر، كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لما لم يجده محلوقا، إذن المؤشر الأول والعلامة الأولى غير موجودة. فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فأخذه بالدرة وأعطاه على رأسه حتى سال الدم من رأسه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما برأسي، يعني مع الدم ذهبت الوساوس والشكوك والمرض الذي كان في رأسه، حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما برأسي. وهذا دليل على أنه الواجب على الولاة أن يردعوا هؤلاء المبتدعة عن بث شبهاتهم، وفي هذا علاج لهم وحماية للأمة من شبهاتهم وشعورهم. ولذلك صبيغ هذا نفعه الله سبحانه وتعالى بهذه الضربة وبهذا التأديب. فبعد أن مات عمر رضي الله تعالى عنه بفترة، أن قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، قابله أحد الناس فقال: يا صبيغ، ها، ماذا عندك؟ قال: لا، قد نفعني الله سبحانه وتعالى بذلك الرجل الصالح، يعني عمر رضي الله تعالى عنه الذي أدبه، نفعه الله سبحانه وتعالى بذلك التأديب، وحمى المسلمين من تلك الشبهات التي كان يروج لها. فكم من المبتدعة اليوم يحتاجون إلى مثل درة عمر رضي الله تعالى عنه، لكن إلى الله المشتكى. هذا الجعد بن درهم عادة الذي يكثر من الشبه والشكوك، فهذا في قلبه مرض، هذا في قلبه مرض، وغالبا يؤول حاله إلى الانحلال والانحراف والعياذ بالله. فهذا الجعد كان عنده بعض الشبه والشكوك ويسأل عنها، فتفطن لذلك وهب بن منبه رحمه الله تعالى ونبهه وحذره وقال: لا أظنك من الهالكين، لأنه غير طبيعي، غير متزن، لم يسلم للنصوص، حتى تبين ما كان يتوقعه وهب بن منبه رحمه الله تعالى في الجعد، فلم يلبث جعد أن قتل وصلب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة صلبه وقتله، فهذا خالد بن عبد الله القسري، وهذا كان أميرا على مكة للوليد بن عبد الملك، ثم لسليمان، ثم ولاه بعد ذلك هشام العراقين، العراقين إذا أطلقت، البصرة والكوفة، ثم يعني ثبت عنده إنكار الصفات. فكان في يوم الإضحاء قال مقولة المشهورة المعروفة التي ذكرتها كتب التاريخ وهي مشهورة، فقال في آخر خطبته يوم الأضحى: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم. لماذا؟ قال: فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ينفي الخلة، ولم يكلم موسى تكليما، ينفي الكلام عن الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. وقبل فترة الجهمية المعاصرون انتقموا ممن يحسب على أهل السنة، وإن كان الله المستعان الله أعلم بحاله، فقتل تلك القتلة الشنيعة نكاية بأهل السنة وانتصارا لشيخهم وإمامهم الجعد بن درهم في يوم الإضحى، والله المستعان وإلى الله المشتكى. ما قتلوه لأنه كان بعثيا ظالما غشوما، ما قتلوه لأنه كان سفاكا، إنما قتلوه لأنه ينتمي إلى السنة. ولذلك كانوا يقولون هذا من أولاد عائشة، فهو انتقام لإمامهم في الضلالة. والجهمية كما تعرفون، الرافضة الآن كلهم جهمية، كلهم على مذهب المعتزلة، لأن مذهب المعتزلة تلقفته كل الطوائف الضالة من الخوارج كما ذكرنا. وذكرت إن يعني الآن مفتي عمان الخليلي ألف كتابا سماه الحق الدامغ كما ذكرنا، بناه على ثلاث مسائل: مسألة خلق القرآن، ويثبت أن القرآن مخلوق، وأن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الإسلام، والثالثة نفي الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة التي نسيتها البارحة. هذه الأمور التي نقرأها في كتب السلف هي موجودة بعينها الآن. الرافضة كلهم معتزلة جهمية في الصفات، ويزيدون عليهم ما تعرفونه في موضوع الإمامة، في موضوع الإمامة. فهذا ما كان مآل هذا المبتدع الضال المضل لما كانت للمسلمين تلك القوة، للسنة تلك الدولة، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكارم في مستهل هذا اللقاء المبارك، وهو المجلس الرابع من سلسلة دروس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. وكان حديثنا أيها الأحبة في مجلسنا السابق عن الكلام عن حديث أو صفة الاستواء لله عز وجل، وأقلم في هذه المسألة وتحرير مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أمام هذه الصفة. وحديثنا هذه الليلة عن موضوع صفة أخرى من الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى التي ثبتت بالسنة، كما أن صفة الاستواء ثبتت في القرآن الكريم، فهذه الصفة وهي النزول ثبتت بالسنة. وإن كان في القرآن شواهد لإثبات هذه الصفة، إلا أن التصريح بها إنما جاء في السنة في حديث ورد رواه أكثر من 29 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث قال عنه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: هو أغيض حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواهم، ألا وهو حديث النزول. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا

في أن نصوص الصفات فيها المحكم وفيها المتشابه، فيها المحكم وفيها المتشابه. أما المحكم منها فهي الألفاظ الواردة المعلومة من لغة العرب، وأيضا المعاني المعلومة الواردة في لغة العرب، والمتشابه هي الكيفيات التي احتفظ الله سبحانه وتعالى ولم يكلفنا بها ولم يبينها لنا سبحانه وتعالى. وعليه فإننا نؤمن بهذه النصوص وما دلت عليه من ألفاظ ومعان وكيفيات، وما دلت عليه من ألفاظ ومعان وكيفيات نؤمن بها، ولكننا نعلم الألفاظ ونعلم المعاني من لغة العرب ونجهل الكيفيات التي لم يبينها لنا الله سبحانه وتعالى ولم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك حكمة جليلة قد تكون ظاهرة وقد تكون خافية لا نعلمها، وهذا تطبيق لأمر الله سبحانه وتعالى في الآيات من سورة آل عمران التي سبقت الإشارة إلى الكلام عليها فيما تقدم. يقول رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن حمدوية قال: حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الرحمن أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. فاخضع له، أحسنت، بارك الله فيك. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض التطبيقات العملية لإيمان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بهذه النصوص الدالة على صفات الله عز وجل، مع نفي الكيفية والتشبيه، ومع نفي معرفة كيفية هذه الصفات. ولذلك يذكر هنا بإسناده ما ذكره إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ يعني أشكل عليهم كيفية النزول لله سبحانه وتعالى. هذا الأمير سأل عن الكيفية، فماذا كان جواب هذا الإمام المحدث الشهير المعروف؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف. يعني لا يسأل عن صفات الله سبحانه وتعالى بالكيف، لا يجوز لنا أن نسأل عن أي صفة من صفات الله عز وجل كيف هي، لأن الصفات هي فرع عن ذات الله عز وجل، وهي تبين حقيقة ذات الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد حجب عنا معرفة ذاته سبحانه وتعالى وكيفياتها، فلذلك لا يجوز لنا أن نسأل عن أي صفة من الصفات بالكيفية. وقد مرت معنا نصوص الأئمة الإمام مالك وغيره من الأئمة المتقدمين في النهي عن السؤال بكيف في مسألة الاستواء التي تقدمت. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية والسؤال عنه بدعة. وهذا أيضا مطابق لكلام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وهو قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا ورضي عنهم، فهو يطابق تماما ما سبق أن ورد عن الإمام مالك وغيره من الأئمة. ثم ذكر إسنادا آخر إلى الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، فقال سألت، يقول محمد بن سلام أو سلام، سألت عبد الله ابن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء سبحانه، ينزل كيف يشاء. هذا الأثر أولا فيه إشارة إلى حديث نزول النبي، نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، وهذا الحديث ورد بأسانيد في مجموعها تصل إلى الحسن، إلى الحديث الحسن أو الصحيح لغيره على خلاف بين أهل العلم، ولكن الحديث مقبولة، حديث صحيح، وهو إثبات صفة نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان. وسيأتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة. وهذا أحد النزولات الثابتة لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد ورد وثبت عنه عدة أحاديث عن الله عز وجل تدل على نزول الرب سبحانه وتعالى، منها النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، وجاءت روايات أخرى في النصف الأول، النصف في بعد نهاية النصف الأول من الليل، وبعضها في الثلث الأول من الليل، وسيأتي الكلام عليها بعد حين إن شاء الله، بعد قليل إن شاء الله حينما نذكر هذه الروايات. لكن أنواع النزول جاء على خمسة أنواع، جاء على خمسة أنواع في كل ليلة، وهذا ثابت متواتر بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة. والأمر الثاني نزوله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، وهذا ثابت كما قلنا ورد بأحاديث صحيحة وحسنة. والثالث نزوله سبحانه وتعالى عشية عرفة، عشية عرفة، وهذه سيأتي أيضا لها كلام في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. والرابع النزول لفصل القضاء يوم القيامة، النزول لفصل القضاء يوم القيامة. والخامس النزول لأهل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. هذه النزولات الخمس كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى بالأحاديث الصحيحة، وسيأتي ذكر بعضها. إذن هنا قضية نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان فهذه ثابتة، لكن ابن المبارك رحمه الله تعالى يستنكر على هذا الرجل الذي يسأل عن نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، يقول فقط ليلة النصف من شعبان يا ضعيف، إنما ينزل كل ليلة سبحانه وتعالى، إنما ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ وهذه شبهة المعطلة، وهي السؤال عن الكيفية واستغراب كيف ينزل الرب سبحانه وتعالى، لأنهم لا يعرفون من هذه الصفات إلا التشبيه، إلا مشابهة المخلوقين، فيستغربون مثل هذه النصوص ومثل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلكنه أجابه الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وذكر أيضا قبل أن يجيب الإمام عبد الله بن المبارك ذكر الشبهة، قال: أليس يخلو ذلك المكان منه؟ كيف ينزل؟ يعني فهم أنه عند نزول الرب سبحانه وتعالى من على عرشه الذي دل عليه الاستواء فيما تقدم أنه يخلو منه العرش إذا نزل إلى السماء الدنيا كما صرحت بها الأحاديث. هذه شبهة من المتكلمين المعطلة. فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء، ينزل سبحانه وتعالى كيف يشاء، لا نعرف نزوله. أقول أيها الأحبة أن شبهة المعطلة أنهم لم يعرفوا من صفات الرب سبحانه وتعالى إلا صفات المخلوقين، فيقيسون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوقين، ومعلوم أن الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المخلوق إذا نزل من مكان خلا منه المكان الذي كان فيه وحل في مكان آخر. فهؤلاء المعطلة الذين لم يقدروا الله حق قدره لم يعرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما كان مشابها لصفات المخلوقين، وقالوا إن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن ما هو الحل؟ الحل أن نرد هذه النصوص وأن نرد هذه الآيات وهذه الأحاديث المتواترة، أو نؤولها بتحريفها عن غير معانيها إلى معان أخرى تبطل معانيها وتبطل ظواهرها الظاهرة. إذن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه المعطلة أنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، فجعلوا صفات الخالق مثل صفات المخلوق، وجعلوا ما كان لازما لصفات المخلوقين هو لازم لصفات الخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي جرهم إلى التعطيل والتأويل والتحريف الذي وقعوا فيه. هنا أحب أن أنبه إلى قضية مهمة يا أخوان، وهي يعني تحل كثيرا من الإشكالات التي ترد في مثل هذا الموضوع، وهي أن لوازم الأسماء والصفات ثلاثة، لوازم الأسماء ولوازم الصفات ثلاثة: لازم ثابت للاسم والصفة بصرف النظر عمن أضيف إليه، ولازم ثابت للصفة عند إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يتصف بها المخلوق، ولازم للصفة عند إضافتها إلى المخلوق والخالق يجل ويتنزه سبحانه وتعالى عنها أن يتصف بها. نقرب الصورة. صفة السمع لله سبحانه وتعالى، لازم صفة السمع أن يكون مدركا للمسموعات، وصفة البصر لازم من اتصف بهذه الصفة أن يكون مدركا للمبصرات سواء كان الخالق سبحانه وتعالى أو المخلوق، وهذا اللازم لكل من اتصف بشيء من هذه الصفات. أما الصفة اللازمة للمخلوق والتي يتعالى ويجل عنها سبحانه وتعالى، فمثلا صفة الطعام والشراب لحياة المخلوق، الحي من المخلوقين لا بد أن يكون طاعما شاربا، صفة التنفس مثلا، صفة العلم للمخلوق لا بد أن يسبقها جهل فيتعلم فيكون عالما، هذه الصفات ثابتة للعلم عند إضافتها للمخلوق، والرب سبحانه وتعالى يتجلى ويتجلى وتقدس عن أن يتصف شيئا بشيء من هذه أو أن يلزمه شيئا من هذه اللوازم. فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة والنوم لازمة للصفة عند إضافتها للمخلوق. الله سبحانه وتعالى لم يسبق علمه سبحانه وتعالى الجهل حتى يتعلم فيكون عالما، فإذا من لوازم الصفة عند إضافتها للخالق سبحانه وتعالى مثل أزلية علم الله سبحانه وتعالى وأوليته التي لم يسبقها جهل، ومثل غناه المطلق سبحانه وتعالى عن أي شيء للحياة وللعلم ولغيرها من الأمور، هذه لازمة للصفة عند إضافتها للخالق سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تكون أن يتصف بها المخلوق، وهكذا دواليك. فبالنسبة لصفة النزول رأوا أن من لوازم إثبات الصفة خلو العرش، ونحن نقول هذا اللازم هل هو لازم للصفة عند إضافتها للخالق أو لازم للصفة عند إضافتها للمخلوق؟ لا شك أن هذا اللازم لازم للصفة لصفة المخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ولذلك فإن هذه اللوازم غير واردة عند إضافة الصفة إلى الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز أن يسأل عنها وأن تورد وأن يقال كيف ينزل، ما دام أنه ينزل يخلو منه العرش، وهذا يعني أمر يعني غير ممكن، لذلك فإن هذه اللوازم هي ثابتة للصفة عند إضافتها للمخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فإنه يتنزه عنها ولا تلزمه. وهكذا دواليك قضية الاستواء على العرش، يقولون يلزم من إثبات هذه الصفة حاجة الرب سبحانه وتعالى إلى العرش، ويلزم من هذه الصفة أن يكون العرش محيطا بالخالق سبحانه وتعالى. نقول هذه اللوازم لازمة للصفة عند إضافتها للمخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يقاس بشيء من مخلوقاته أبدا، ولا يلزمه شيئا من لوازم المخلوقات، ولا يلزمه سبحانه وتعالى شيئا من لوازم المخلوقات. فهذه اللوازم التي يريدها المعطلة هي اللوازم الواردة على الصفة عند إضافتها للمخلوق. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أرجو أن تكون واضحة هذه القضية. إضافة إلى هذا الجانب، سبب ضلالهم كما قلنا هو قياس الخالق تعالى على المخلوقين، فجعلوا اللوازم اللازمة للمخلوق هي ثابتة للخالق، فلذلك نفوا الصفات. وهذه قمة التشبيه للخالق سبحانه وتعالى، أن يجعلوا الخالق سبحانه وتعالى في مثل المخلوق فيقيسونه على المخلوق، ثم بعد ذلك يضطرون إلى تأويل هذه الصفات، وهذا من باب قياس الخالق على المخلوق، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. هم يقولون، أو بعض الناس يقول، قياس الغائب أو قياس الغائب على الشاهد، وهذا التعبير غير مسلم وفيه نظر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شهيد لا يغيب سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نصف الله بأنه غائب، بل هو شهيد، ومن أسمائه الحسنى الشهيد سبحانه وتعالى. لكن نقول قياس الخالق سبحانه على المخلوق، وإن كان يمكن أن تحمل على معنى صحيح، ومعنى الغائب في معناهم من غاب عن الأنظار سبحانه وتعالى، فالله لا يرى في الدنيا كما هو معروف، فيعنون بالغائب يعني ما كان غائبا عن الأنظار. لكن نحن يجب أن تكون عندنا حساسية ودقة في إطلاق الألفاظ على الله سبحانه وتعالى في الإثبات أو النفي، فلا نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله سبحانه وتعالى. أعود إلى شبهتهم في قياس الخالق على المخلوق تعالى الله سبحانه وتعالى، وهم أنهم لم يفهموا من الصفات التي جاء ذكرها في الكتاب أو السنة إلا ما يشابه صفات المخلوقين، فلذلك عطلوا هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى لقصر نظرهم وعدم تقديرهم الله حق قدره عز وجل. أذكر يعني مثال أو طرفة في هذا المقام، وهي تنطبق تماما على هؤلاء المعطلة الذين لم يعرفوا من الوجود إلا هذا المخلوق، فيقيسون الخالق سبحانه وتعالى على هذا المخلوق. هذه الطرفة يقولون حكاية، يعني يقولون إن رجلا ولد أعمى منذ ولادته، وفي لحظة فتح الله بصره لحظة واحدة فقط، وهذه اللحظة لم يرى من الوجود إلا رأس ديك، لم يرى من الوجود إلا رأس ديك، ثم انطفى بصره. فكان كلما يعني أخبر عن شيء ليس في ذهنه ولم يرى إلا رأس الديك، قال كيف هو من رأس الديك؟ إذا ذكروا الجمل قال الجمل كيف هو من رأس الديك، أكبر ولا أصغر؟ إذا ذكر الجبل كيف هو من رأس الديك؟ لماذا؟ لأنه لم يعرف ولم يرى من الوجود إلا رأس الديك، فيقيس كل شيء على رأس هذا الديك. فهؤلاء المتكلمون لم يعرفوا من الوجود إلا هذا المخلوق، فكلما ورد نص عن الله سبحانه وتعالى قال كيف هو من هذا المخلوق، فيجعلون ما هو لازم للمخلوق لازما لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا من قلة وعيهم وضعف إدراكهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ وهذه قضية وهذه مشكلة وهذا سؤال يرد. إذا قلنا بإثبات النزول للرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، فهل يخلو منه العرش؟ هذا سؤال يرد. أهل العلم من هذه المسألة طائفة قالوا لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا شيئا في ذلك، لم يقل يخلو ولم يقل لا يخلو، فنسكت كما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن القول بخلو العرش أو عدمه هذا قول مبتدع لم يرد في كتاب ولا في سنة، فلذلك نسكت عنه، وهذا قول لبعض أهل الحديث ومنهم عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. طائفة أخرى قالوا يخلو منه العرش. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: لم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة من أهل الحديث الذين قالوا إنه يمكن أن يخلو منه العرش. الطائفة الثالثة وهم جمهور أهل السنة والجماعة أهل الحديث قالوا لا يخلو منه العرش، نزول يليق بالله عز وجل، ولا يلزم من هذا النزول أن يخلو منه العرش سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، وبه قال جمهور أهل الحديث. قال الإمام أحمد في رواية مسدد بن مسرهد: وأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ولا يخلو منه العرش، ولا يخلو منه العرش. لماذا قالوا لا يخلو منه العرش؟ ها؟ لأن الاستواء على العرش قد ثبت عن الله سبحانه وتعالى، والنزول قد ثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من إثباتنا النزول الإلهي أن ننفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى من الاستواء على العرش. فلذلك نقول إن نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا لائق به، لكن لا يلزم من ذلك أن يخلو منه العرش الذي ثبت بنص الكتاب العزيز في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا قول جماهير أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم، وهو الصواب إن شاء الله. هذا بالنسبة للكلمة التي قالها هنا: أليس يخلو ذلك المكان منه؟ هذه الشبهة التي ترد على المتكلمين إذا قالوا قلنا إن نزل فإنه يلزم من ذلك خلو العرش، فهذا الجواب عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله ابن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له، سلم، لا تقيسه على بعقلك ولا بمقاييسك ولا بموازينك ولا برأيك ولا بغير ذلك، ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل هو التسليم، فاخضع له، فاخضع له. وهذا هو معنى الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد لأمره سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الإسلام. وقد مرت معنا النصوص في هذا المعنى فيما تقدم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. فضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: عز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ من يمنعه اليوم؟ أحسن. هذا أيضا بعض القصص والحوادث التي حصلت لأئمة السلف رحمهم الله تعالى لما انتشرت قيلة مقالة المعطلة، ويعني إنكار مثل هذه النصوص والصفات عن الله سبحانه وتعالى. فهذا أحد قواد هذا الأمير عبد الله بن طاهر يعني يقول: أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ الشبهة عندهم كيف ينزل. قال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. لأن هذا معطل يثبت صفة العلو لله عز وجل، فأراد أن يأخذ به يعني شيئا فشيئا. قال: أولا أثبت صفة العلو لله عز وجل حتى أبين لك كيف ينزل. قال: أثبتت صفة العلو، أثبت أنه فوق. قال: ما دام أنه فوق، فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فاعترض الأمير، قال: هذا يوم القيامة. قال: ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ يعني رد عقلي منطقي، الذي يجيء يوم القيامة ما دام أنك تثبت أن مجيء الله سبحانه وتعالى ممكن يوم القيامة، فما الذي يمنعه الآن وفي هذه الدنيا؟ فألجمه الحجة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال المصنف: أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك حاء قال: حدثنا أبو بكر بن زكريا قال: حدثنا أبو حاتم المكي بن عبدان قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك حاء وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد بن عبد الله بن باكوية قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث المصنف رحمه الله تعالى ذكر خبر نزول الرب سبحانه وتعالى، وذكر جزءا من الأحاديث الواردة والروايات الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وسبق أن أشرت أن الحديث ثبت عن 29 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى درجات التواتر، يعني بلغ مبلغا من التواتر ما بلغه غيره من الأحاديث. والمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر في هذا الكتاب رواية 13 صحابيا لهذا الحديث، كما سيأتي استعراضها. هنا إشارة فقط في عبارة حاء وحدثنا، هذا رمز يستعمله المحدثون بمعنى تحويل الإسناد من طريق إلى طريقة أخرى، فحاء هنا رمز للتحويلة، أي تحول الإسناد من طريق إلى طريق آخر يلتقي في نهاية الإسناد في الاسم الشيخ الذي وقف عليه الحديث. فمثلا هنا قال: أخبرنا أبو علي زاهر، إلى قوله: حدثنا مالك، ثم حول الإسناد قال: وحدثنا أبو زكريا، إلى أن وصل إلى مالك حيث انتهى الإسناد الأول، ثم حول تحويلة ثالثة إلى مالك، ثم اشتركت الأسانيد الثلاثة بعد مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. هذا معنى حاء التحويلة التي تلي في الإسناد. أيها الأحبة، هنا قضية مهمة جدا، وهو أن المهتمين بالجوانب العقدية يمر عليهم هذا الحديث ويتكلمون في إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى، وهذا حق، ويعني من العلم الذي يجب الاهتمام به وتأصيله وإقراره والإيمان به، لأنها صفة الرب سبحانه وتعالى، لكن يجب ألا نغفل عن معاني وفقه هذا الحديث، وهي المعاني التي تستنبط من نزول الرب سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. ثم هذه الأسئلة وهذه الأمور التي يقولها الله عز وجل: هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ ثم ينظر إلى حاله وأحوال المسلمين في تفريطهم في هذه الفرصة، أن الله سبحانه وتعالى يتجلى عز وجل وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويسأل الناس: من اللي يسألني؟ من الذي يدعوني؟ من الذي يستغفرني؟ وواقع الناس كان الناس في مثل هذا الوقت في نوم وسبات إلا من رحم ربك. أما الناس الآن فهم في هذا الوقت في لهوهم وأمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى في أكثر الأحوال، والله المستعان. أذكر هنا يعني لطيفة نستفيد منها حينما يرد معنا مثل هذا الحديث. فعن الحسن بن زياد قال أخذ الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى بيدي فقال: يا حسن، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: كذب من ادعى محبتي، كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، فإذا جنه الليل نام عني. الذي يدعي محبة الله سبحانه وتعالى فإذا جن الليل وصار تنزل لله غفل عن الله عز وجل، إما بنوم أو بغيره، الله المستعان. نعم. قال المصنف: ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حاء، ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وعبيد بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى بن أبي مساور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة. نعم، تلاحظ أنه هنا ذكر 6 طرق كلها إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على اهتمام المسلمين برواية هذا الحديث وانتشاره واستفاضته، استفاضة يعني تقطع قطعا جازما بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك بدأ في ذكر الأحاديث الواردة عن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه. نعم. قال المصنف: وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله، وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء، وأبو الزبير عن جابر، وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. أحسنت أنت، يعني ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مجموعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث، منهم بعد أن ذكر رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بطرقها المختلفة، رواية جبير بن مطعم عن أبيه، رواية عبادة بن الصامت، جابر بن عبد الله، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، أبو الدرداء، جابر ومر معنا، ابن عباس، عائشة، أم سلمة رضوان الله تعالى عنهم، كلهم رووا هذا الحديث. هؤلاء حوالي 13 يعني الصحابي أو 11 صحابي، سيأتي 2 أو 3 فيما سيأتي ممن ذكر، وأقول بالإحصاء وبلغ عدد الذين رووا هذا الحديث من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم 29 صحابيا. يقول، وهذه ليست في النسخة التي بين يديك، قال: كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد، وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روى كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. قال: فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. العبارة غير موجودة عندك. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. قال: وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. قال ثم وهذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة. وفي رواية جاء بلفظ آخر لفظ آخر قال وفي رواية أعد رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي ثم يبسط يده فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. سبحانه سبحانه. نعم، هذا لفظ آخر للحديث، لأن الحديث الأول كما تلاحظون أنه في ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الأخير أو الآخر، وهذه أكثر الأحاديث على ثلث الليل الآخر. جاءت بعض الأحاديث مثل هنا قال إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه، إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه، وجاءت أحاديث أخر بلفظ الثلث الأول إذا مضى الثلث الأول من الليل، وجاءت أحاديث بلفظ إذا مضى نصف الليل. فالأحاديث التي جاءت الروايات وكلها صحيحة، لكن أشهرها وأكثرها هي ثلث الليل الآخر، ولذلك قال فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله، لأن أكثر الروايات أثبتت النزول في الثلث الأخير. لكن الروايات كما قلت جاءت على ستة أنحاء، روايات وهي أكثرها قالت حين يبقى ثلث الليل الأخير، وروايات قالت إذا مضى ثلث الليل الأول، وروايات قالت الثلث الأول أو النصف كما هنا أو النصف، ورواية قالت إذا مضى نصف الليل، ورواية قالت النصف أو الثلث الأخير، ورواية أطلقته ولم تحدد. فهي ست، جاءت الروايات على ستة أنحاء. ما هي طريقة الجمع أو كيف نجمع بين هذه الروايات؟ قالوا المطلقة محمولة على المقيدة التي لم تحدد، فهذه محمولة على التي قيدتها بوقت معين، والتي بأو جاءت بأو مثل هذه الرواية إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه، فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه، وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بين الروايات بأن ذلك بحسب اختلاف الأحوال كما قال أهل العلم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجمع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول، أيضا يعني إضافة إلى الثلث الأخير، إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل، فقوله صلى الله عليه وسلم حق وهو الصادق المصدوق، ويكون النزول أنواعا ثلاثة، يكون النزول أنواعا ثلاثة، إذا مضى ثلث الليل الأول، إذا انتصف، وهذا أبلغ من ثلث الليل الأول، ثم إذا بقي ثلث الليل الأخير وهو أبلغ الأنواع الثلاثة، وعليه أكثر الروايات، وعليه أكثر الروايات، وهذا هو الأقرب للجمع بين هذه الروايات التي وردت وكلها صحيحة. فإما أن نقول إن تعدد النزول قد يكون في الثلث الأول، في النصف، في الثلث الأخير، وهذا أقرب، وهو فيه إعمال لجميع الروايات الصحيحة. ومعروف أن القاعدة تقول إن إعمال الجميع أولى من رد بعضها، أولى من رد بعضها، لكن نظرا لكثرة واستفاضة روايات الثلث الأخير فهذه آكد وأبلغ، ولذلك كانوا كما قال المصنف رحمه الله تعالى يفضلون صلاة آخر الليل على أوله، يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. بعضهم قال لا، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف الأحوال، فثلث الليل الأول هنا يختلف عن ثلثه في مصر مثلا، عن ثلثه في المغرب، إلى غير ذلك من اختلاف الأحوال. نقول هذا الاختلاف، وهي شبهة قد تطرح أحيانا، نقول هذا الاختلاف وارد على التنزل بالنسبة للمخلوقين، أما الله سبحانه وتعالى فلا ندري كيف يكون تنزله سبحانه وتعالى. وعليه فإنه في كل ثلث أخير من الليل في أي مكان من الدنيا فثم تنزل الرب سبحانه وتعالى، كيف لا ندري، لأنه ليس كتنزلنا، فلذلك لا نقيسه بمقاييسنا. كن في أمريكا أو في اليابان أو في أي مكان، إذا كان ثلث الليل الأخير فهو وقت التنزل الإلهي في ذلك المكان، كيف يكون الله أعلم، لا نقيسه بتنزل المخلوقين حتى نقول إنه يلزم من ذلك أن يكون كما يقول بعضهم نسأل الله العافية، يلزم من ذلك أن يكون نازلا صاعدا تعالى الله، هذا قياس للخالق على المخلوق، والله منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذا هو عين التشبيه. وإنما نقول إن التنزل حقيقي كيف هو الله تعالى أعلم، ولا نشغل أنفسنا ولا نجادل في قضية كيف يكون هذا التنزل مع اختلاف المطالع واختلاف ثلث الليل في الأرض من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديوب وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. نعم، أولا الرواية السابقة قالوا في رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره، وهي: ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم سبحانه وتعالى. هذه الزيادة صحيحة في صحيح مسلم، فهي زيادة صحيحة. أما هذه الرواية الثالثة وهي رواية أبي حازم عن أبي هريرة، فهذه الرواية فيها نظر، وفي إسنادها كلام، وفي متنها أيضا كلام. لماذا؟ لأنه قال: فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا. هذه رواية صحيحة، وهي مخالفة لما ذكر في هذه الرواية الضعيفة التي سبقت الإشارة إليها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الله المستعان، الآن ما نسمع الديكة إلا كان يمكن في الجوالات. نعم. أما الحمير يعني من باب النكتة، يعني الصغار والأطفال الصغار مع حتى الحمير ما عاد يعرفونها، ومن كثرة ما يسمعون: يا حمار، يا هذا حمار، هذا يعني في السبة للشخص. يقول أحدهم: مر في طريق صحراوي فرأى حمارا حقيقيا، فقال لأبنائه: انظروا هذا الحمار. قال: يبه وش مسوي؟ ليش يقولون الحمار هذا وش مسوي؟ ما يعرفون حتى الحمير للأسف. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت: زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي. قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي. قال: أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد. قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك. قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن عقبة بن موسى عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342267.